بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أعظم ما ينجي الإنسان من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصابع الندم. كان هناك رجل في إحدى المدن يكثر أن يقوم في السحر وينادي في الناس: أيها الناس، أنذرتكم الموت، أنذرتكم الموت. ثم إذا بالأمير يفتقد صوته مدة من الزمان، فتتبع خبره حتى علم أنه قد مات، فأنشد في تلك اللحظة: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فعلى الإنسان أن يبقى مستعدا دائما للموت، فإن الموت لا يمنعه صغر سن ولا قوة شباب، ولا يفرق بين طفل وشيخ وشاب ورجل وامرأة، وإنما كل يلقى أجله الذي كتب الله سبحانه وتعالى له متى شاء الله استرداد هذه الوديعة. فمن أعظم وسائل الاستعداد للموت المبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والمبادرة إلى قضاء حقوق الناس، والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من الأعمال الصالحة تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. روي في بعض الأحاديث ما يفيد أن الأعمال الصالحة تحرس العبد في قبره. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أبو حاتم في صحيحه ورواه الأئمة، وفي الحديث: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. الميت في قبره يسمع أصوات النعال، نعال المشيعين، وهم ينصرفون بعد دفنه. إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه، يعني كأن العذاب يأتيه من جهة الرأس، فتدافع عنه الصلاة التي تحرسه من عند ومن قبل رأسه. يقول: فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. لا توجد ثغرة من ناحية هذا الرجل، لم يكن يقصر في الصلاة، فبالتالي تحميه الصلاة وتحرسه من قبل رأسه. يقول: فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي، أي من طرفي أو من جهتي، مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، لأنه يعني يمثل له الصلاة الشمس وأنها على وشك المغيب ويريد أن يصلي قبل غروب الشمس، فيتوقف عن جواب السؤال وهو يتوهم أن وقت الصلاة سوف ينتهي، فيقول لهم دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فقال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، لأنه حين من يرى منزلته في الجنة فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا أنه زحزح عن هذا العذاب. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة، وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي لفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدي منه. إذن هذا الحديث شاهد، وقد حسنه بعض العلماء، وكان يستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويشير إلى أن علائم الصحة أو الحسن بادية على هذا الحديث، ففيه أن أعظم ما ينجي من عذاب القبر الأعمال الصالحة، وبالذات الأركان، فهي تحرس الإنسان من العذاب في القبر. أيضا من أهم الأسباب التي تنجي الإنسان من عذاب القبر الاستعاذة، التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، فإن عذاب القبر وفتنة القبر من الأهوال الكبار والشدائد العظيمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة، وكان يأمر أصحابه بذلك. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر قال عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم شكوخة، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وطبعا الصيغ التي سوف تأتي الآن المهم جدا فيها أنها وردت بصيغة الأمر، يعني هناك فرق في الاستدلال على قوة حكم الدعاء أو الحديث حسب الصيغة التي ورد بها. فما ورد أنه كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل في قوة الاستنباط منه في ناحية الحكم من إيه؟ أقل من الأمر، فأعلى الأحاديث أهمية هي ما ورد، أو أقصد الأدعية، يعني لابد أن تكون في أولية للإيه وأهمية مطلقة وخاصة للأذكار التي وردت بصيغة الأمر. إذا أتى بصيغة الأمر فهنا يكون أقوى مما مثلا كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أن هذه حكاية هذا فعل، أما الأمر فلا شك في قوته لأن ظاهره الوجوب. ولذلك اهتم العلماء جدا بهذه الصيغة التي جاءت بصيغة الأمر: تعوذوا، استجيروا بالله من عذاب القبر، إذا تشهد أحدكم فليقل. إذن هذه كلها صيغ أمر. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هؤلاء الأربع كما سيأتي في الأحاديث. هذا واجب من واجبات الصلاة، يعني من تشهد وأراد أن ينصرف يعني ولا يطيل في الدعاء قبل السلام فلا بد أن يأتي بالتعوذ من إيه؟ من الأربعة، يمكن يسلم بعدها. لماذا؟ لأن هذا واجب على قول كثير من العلماء، بل الإمام ابن حزم يبطل صلاة من لم يتعوذ من هؤلاء الأربعة. هذه يعني من عزائم أو يعني شدة الإمام ابن حزم أحيانا في بعض المواضع أنه وصل إلى هذا الحد. فجاء في الحديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فكانوا يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وكان يأمرهم أن يستعيذوا من أربع، فيقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر، لأن للأسف الشديد يشيع بين الناس إهمال موضوع الأذكار. فنجد مثلا الناس تهمل، بالذات الأئمة في الصلاة، يهملون أدعيات الاستفتاح، دعاء استفتاح الصلاة أو دعاء التوجه، وهو ما يقال بعد تكبيرة الإحرام. في أدعية كثيرة جدا، يعني عدد كبير من الأدعية ثابتة وصحيحة، فيمكن إنسان يختار كل مرة دعاء منها أو حتى دعاء واحدا أو ينوع، لكن أن يهجرها كلها فهذا من الجفاء. فالإمام يكبر ويشرع مباشرة في الفاتحة دون أن يترك فرصة لدعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه، مع كثرة الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الموضع. كذلك من فقه الإمام أن يطيل الجلسة بعد قراءة التشهد. بعد التشهد هناك، هذا أيضا من مواطن الدعاء، بعد التشهد الأخير وقبل السلام، هذه المنطقة أيضا فيها يعني ثبت فيها أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهمها على الإطلاق هذا الدعاء الذي فيه تعوذ من الأربع المذكورة في الحديث. فبالتالي إن كان ولا بد الإمام يريد أن يسلم ولا يطيل، فلا أقل من أن يلزم التعوذ من أربع بعد التشهد، ولا يبادر بالتسليم مباشرة. إذن هذه الأشياء ولها نظائر تدل على فقه الإمام، فقه إمام الصلاة، أنه يترك وقت لأدعية الاستفتاح حتى ولو يسيرة، أيضا أنه يعني يطيل ما بعد التشهد، لأن هذا أيضا يعطي فرصة للمسبوقين أن يدركوا الصلاة. وإن كان الراجح أن الإنسان يدرك الجماعة بأقل ما يدرك به الجماعة هو إيه؟ ركعة. كان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا جيدا لهذه الصيغة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني كان يهتم جدا بأن يحفظ الصحابة هذا الدعاء. ألفت النظر إلى أن أي موضع ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في الدعاء فيجب عليك التزام هذه الصيغة، لا تغير فيها شيئا، لا تغير فيها لا بزيادة ولا بنقص، كما يحصل مثلا في دعاء القنوت من زيادات: اللهم اهدنا يا مولانا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا هي ما فيش وصرف، هي فيها وقنا شر ما قضيت، فيجوز وقنا وصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي يزود إيه بالحق، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. بعدين يزودوا يا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، إلى آخر الأدعية التي شاعت في الناس حتى يظن الجاهل يعني بالأذكار والأدعية أن هذه مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنك متى ما تعبدت بدعاء تحافظ على صيغة الدعاء ولا تزد فيه. نجد مثلا الدعاء عند الضوء الأخضر في بين الصفا والمروة، رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، بس كده الناس تزيد بقى إيه، اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واعفو وتكرم، إنك يا الله الإيه الأعز الأكرم إلى آخره. لأن معنى دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تزيد، معناه كأنك تستدرك وتتعالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كأنك تستدرك شيئا قصر فيه الرسول عليه السلام، أنت بقى بتكمله. فهذا عدوان على الشريعة، متى ما كان الدعاء مأثورا فيجب عليك أن تحفظه بإتقان وتؤديه بلفظه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحد الصحابة الذكر الذي يقوله عند النوم، كان في آخر ذكر إيه، اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمريك وأسندت ظهري إليك رغبة رهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو بيسمع الدعاء للرسول عليه السلام، قال إيه ورسولك الذي أرسلت، فأنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قلت هذا، قلت لك ونبيك الذي أرسلت. فيأخذ من هذا ضرورة المحافظة على ألفاظ الأحاديث النبوية، لأن السنة من الوحي فلا تغير في الوحي شيئا. الرسول عليه السلام حينما يعلمنا فهو يعلمنا ما أوحي إليه، فأنت لا تستدرك ولا تزد. إذن ضروري جدا في الأدعية لو أنت بتدعو دعاء مطلقا ما في مشكلة، بس بشروط طبعا أن يكون المعاني صحيحة وما فيهاش اعتداء في الدعاء وليس فيها ألفاظ شركية أو نحو ذلك. يعني جائز إنسان يدعو بدعاء هو بيخترعه أو ألفاظ هو ينشئها من عند نفسه بالشروط التي ذكرنا، لكن لو أنت بتتعبد بدعاء مأثور يجب أن تحافظ على ألفاظ الدعاء المأثور ولا تغير فيها شيئا، لا بنقص ولا بزيادة. والمأساة الكبرى بتكون في رمضان، المأساة الكبرى في رمضان حينما يعتدي الأئمة على هدي الرسول عليه السلام ويعني ينسفون سنته في القنوت نسفا، الإطالة المبالغ فيها، يعني ممكن واحد يقنط ساعة كاملة وهو الوتر نفسه كله ياخد قد إيه. فمن قال إن إحنا نغير هيئة الصلاة إلى هذا الحد؟ دي صلاة جديدة مش صلاة وتر، واحد واقف ساعة، المشقة التي تكون على الناس مشقة شديدة، فكأنهم يبغضون العبادة إلى الخلق. سهلوا يعني راغبوا ولا أو بشروا ولا تنفروا الإطالة. وبعدين يريد كمان بيدعي ساعة، شيء جميل لو بيدعي من أدعية القرآن والسنة، لكن أدعية الصوفية وأدعية مخترعة وأدعية فيها أحيانا عدوان، يا ربي لا تبخل علينا بالجنة، استغفر الله العظيم، هل الله سبحانه وتعالى لما لا يدخل واحد الجنة معاذ الله هل هذا بخل ولا هذا عدل؟ فالبعد عن الأحاديث النبوية والأدعية القرآنية يورط الإنسان في أمثال هذه المشاكل. يا رب القرآن، يعني كأن ربنا خلق القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق، فعش تقول يا رب القرآن. وهكذا توجد عبارات كثيرة جدا بشعة ومنفرة وفيها تجاوز واعتداء بسبب الحيدة عن الالتزام بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام جمع الله فيه ما لم يجتمع في غيره من البشر أبدا، أنه أعلم الخلق بالله، أنه أنصح الناس للأمة، أنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، هو أفصح العرب على الإطلاق، فبالتالي لغته هي أقوى لغة لا شك في ذلك، البلاغة النبوية هي قمة البلاغة البشرية. لذلك الرافعي لما ألف الكتاب سماه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، قمة البلاغة البشرية هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أنصح الناس للأمة، ثم هو أعلم الناس بالله. ففي كلامه ما لا يوجد في كلام غيره، وفي كلامه ثواب أن تتعبد بالسنة وتحافظ على يعني ألفاظها. فنوصي الإخوة من مناصحة الأئمة دائما في الصلاة ألا يهملوا على الأقل هذا الدعاء اللي هو التعوذ من أربع، يعني لا يسلم ولا ينصرف حتى يتعوذ بالله من أربع. وبالذات إذا علمنا أن من العلماء من أوجب هذا الدعاء بالذات، التعوذ من أربع واجب. وقد ذكرت لكم ما حصل من ابن حزم من إبطاله صلاة من لا يتعوذ بالأربع. ففي مثل هذه الخلافات لابد الإنسان يأخذ بالحزم ويحافظ على هذا الذكر، الدعاء اللهم إني. الرسول عليه السلام يقول إيه؟ إذا تشهد أحدكم فليستعذ. فليستعذ صيغة أمر، وظاهر الأمر الوجوب، يعني معناها ظاهر الحديث أنه يجب على المسلم قبل أن يسلم أن يتعوذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولولا أن هذا التعوذ نافع للمسلم ومنجي له من عذاب القبر لما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد. إذن نأخذ من هذا أن من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر أنك تعمر حياتك بالاستمرار في التعوذ من عذاب القبر، حتى إذا دخلت القبر وجدت ثمرة هذا التعوذ نجاة وحماية من عذاب القبر. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أنواع معينة من الناس يعصمون من فتنة القبر ومن عذاب القبر، يعصمهم الله ويحميهم من التعرض لفتنة القبر، وهم من المؤمنين الذين قاموا بأعمال جليلة أو ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمصائب كبيرة، فهؤلاء يجازيهم الله بأن يؤمنهم من فتنة القبر وعذابه. فمن هؤلاء الشهيد، الشخص الذي يقتل شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فقد روى المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال يغفر له في أول دفعة، يعني أول دفقات من الدم تخرج من جسده تمحو الخطايا، إن السيف محاء للخطايا. مجرد وبعدين أخبر الأحاديث إن الشهيد لا يجد من مس السيف يعني أو الطعنة إلا كما يجد الإنسان من اللسعة أو قرصة النحلة أو كذا، القرصة بسيطة جدا، هو ده أقصى إحساس يحس به، لأن نجح في الامتحان يبقى مفيش داعي إن هو يتعذب عذابا شديدا بالألم، لكن هو لا يجد من ألم السيف مثلا إذا طعنه إلا كما يجد الإنسان من اللسعة أو القرصة الخفيفة. فإذا أول شيء عند أول دفعة تخرج من دمه تمحى عنه ذنوبه، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. وهذا هو الشاهد، ويجار أي يحفظ ويحمى من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، يزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه، يشفع في 70 أقرباء استحقوا العذاب أو استحقوا النار، فيشفعه الله سبحانه وتعالى في 70 إنسانا من أقاربه. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ لماذا الشهيد بالذات ينجو من فتنة القبر؟ يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هل في فتنة أشد من بارقة السيوف والقذائف والصواريخ والطلقات من كل جهة؟ يكفي الفتنة التي تعرض في يعني لها في خلال هذا الجهاد أو هذا القتال. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. إذن أول من يعصمون من فتنة القبر وعذاب القبر الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثاني الذي يموت مرابطا في سبيل الله. والرباط هو الملازمة في سبيل الله، مأخوذة من ربط الخيل، يعني هو قاعد منتظر أي أمر بالخروج في الجهاد، أو هو انتقل للثغور المدن الساحلية مثلا ويقف يحرس بلاد المسلمين ضد أي غزو، فهذا هو يعني الرباط. فالرباط أقل من الإيه؟ من الجهاد، لأن الشهيد يجاهد إيه؟ جهادا فعليا. المرابط قاعد إيه؟ حراسة يحمي بلاد المسلمين، فهو يلازم المكان في سبيل الله، وهي كلمة مأخوذة من ربط الخيل ومن رباط الخيل. ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا، فارسا كان أو راجلا، فارسا كان أو راجلا، سواء معه خيل أو ليس معه خيل، مدام بيحرس الثغور من الأعداء فهو مرابط في سبيل الله. فالذي مات مرابطا في سبيل الله أيضا يجار من عذاب القبر. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. كل ميت يختم على عمله، يعني إذا مات ينقطع عمله لأنه مات، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. الأعمال الصالحة التي كان يعملها المرابط يظل ثوابه جاريا له كأنه ما زال حيا، ويواظب على هذه الأعمال إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. النوع الثالث ممن يجارون من عذاب القبر الذي يموت يوم الجمعة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. النوع الرابع الذي يموت بداء البطن. فعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهد جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى وفي رواية صدقت. ينتقل بعد ذلك الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى إلى الكلام على عظة الموت. يقول: سقنا إليك طرفا من النصوص التي تتحدث أو تحدثت عن الموت وسكراته والقبر وأهواله. والعاقل من اعتبر، فإن الموت أكبر واعظ. الموت أكبر واعظ. وقد قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات، أن تشاهد الأموات، فإنك تستحضر أنك إلى مثل هذا صائر، فبالتالي تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فالموت هو أول منزل من منازل الآخرة، ولذلك نحن ندرس قضايا الاحتضار والموت والقبر باعتبارها مقدمات لليوم الآخر، ومن مات قامت قيامته، لأن الموت هو انتقال إلى الدار الآخرة، هو أولى منازل الآخرة، فبالتالي هي رحلة طويلة جدا جدا جدا. لا، القضية ليست كما يقول الملاحدة يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، لا، هي أعمق من هذا بكثير، هي حياة خالدة. تكلمنا من قبل على أهمية تجسيد فهم كلمة الخلود، دي كلمة الناس لو تفطنوا لها ما يعني تهنأوا بعيش ولا أكلوا ولا شربوا. الإنسان لما يدخل كلمة الخلود يعني يأخذ قضية التدين مأخذ الجد إلى أقصى درجات الجد، تستحق الإنسان يترك كل شيء في الحياة ويقعد يعني يشوف موقفه إيه في قضية الدين، ما موقفه من هذا الخالق. ولذلك يقول إيه وإياكوا صادقا، مؤمن آل فرعون، وإياكوا كاذبا فعليه كاذبه. هو طبعا من اللباقة هنا أنه بدأ إيه، بدأ بالاحتمال اللي هو يكون أقرب إلى هواهم، بس مش هيضر صاحب الحق أنه يجي في الأول أو في الآخر، العبرة بهل هو صاحب حق أم هو كاذب. فهو بدأ بإيه، بدأ بالاحتمال الأقرب إلى هواهم على أنه ينصحهم ويختار لهم الرشاد، فيقول لهم إيه في موسى وإياكوا صادقا وإياكوا كاذبا فعليه كذبه، وإياكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فما يضرش ان انت وانت بتناظر اهل الباطل تتنازل في الكلام في الترتيب، او تقول لهم مثلا وانا او اياكم على هدى او في ضلال مبين، لانك تطمئنه انك منصف. نفس الشيء هنا، زي ما الشاهد في قصة يوسف عليه السلام بدأ بايه، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فما يضرش انك تبدأ بانه احتمال، لكن بتديله الاحتمال الأولاني اللي هو الأقرب لهواه عشان تستنزله وتستدرجه لقبول الحق. وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، إنه لا يفلح الكاذبون، اللي يكذب يكذب على الله ويدعي النبوة هذا يفلح؟ يستحيل أن يفلح. وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فالموضوع يستحق الاهتمام. الموقف من الدين ومن الإله ومن القرآن ومن الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي أخطر قضية على الإطلاق في حياة أي إنسان. أي إنسان لابد أن يعطي الاهتمام الأقصى لهذه القضية لخطورة ما يترتب عليه. كفاية أنك تتخيل كلمة الخلود، وبعدين يعني بيقول لك يعني ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي. خلاص بننتهي بقى، الموت بتنتهي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالقضية هم وساعتها يعني هم في الآخرة أو في النار يتمنون الموت فلا ينالونه، يريد أن يموت حتى يستريح من عذاب لا موت بل عذاب دائم بلا يعني موت. فالقضية خطيرة، بالذات الخلود في جهنم، يعني لو هو بيتحول لتراب كالبهائم. ولذلك الكافر يوم القيامة قالوا إيه، يا ليتني كنت ترابا، لما يجد البهائم بعدما يختص بينها بالعدل يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا. ساعتها هو يتمنى ويقول يا ليتني كنت ترابا. الكافر إذا رأى المؤمنين وما آلوا إليه من النعيم والنجاة يقول إيه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذا الوقت بالذات في الآخرة، يا ريتنا كنا أسلمنا. ولا حين مندم خلاص مفيش فرصة، فهي الحياة فرصة وحيدة لن تتكرر. الشيطان يزين لأصحاب الضلال والكفار هذا الكلام ويقول لهم إيه، نحن نعيش مرة واحدة، فبما أني أعيش مرة واحدة فدعني أعيش حياتي بالطول والعرض، تركني أتنعم وأتستمتع بالدنيا بأي طريقة لأنها فرصة واحدة. فهذا تفكير مادي إلحادي، ما لو فرصة واحدة يبقى انتهى، لكن عدل الله يقتضي أنه لا تكون هذه النهاية هنا حتى بالعقل. العقل كما سنناقش فيما بعد يحتم أن يكون هناك يوم يعني آخر يتم فيه الحساب بأيموت الظالم، وقد ظلم الناس وسفك دماءهم وفعل وفعل، ويموت المظلوم كمدا محصورا وتكون هذه النهاية. هذا يتنافى مع عدل الله، لابد من دار أخرى يعدل الله فيها بين العباد ويقتص للمظلوم من ظالمه إلى ويجازي الذي أحسن ويجازي الذي أساء كلا بما يليق به. فالمحور الذي نريد أن نلفت النظر إليه، أخلو بنفسك وركز تفكيرك فقط في قضية الخلود. الخلود ده مش عذاب سنة ولا سنتين ولا مليون سنة ولا بليون سنة، هذا عذاب نهائي لا نهاية له، لا نهاية له. فدي كلمة الخلود كفاية. طبعا الخلود في النعيم أيضا هذا مما يبعث في النفس الأمل والحرص على يعني الاجتهاد في الأعمال الصالحة، لكن الأخطر هو الخلود إيه؟ في النار والعياذ بالله. فأبلغ عظة هي ما يذكرك بهذا المصير. الموت هو بداية هذه الرحلة الأبدية التي لا نهاية لها، إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. لذلك لما قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات، قال النظر إلى الأموات. وقد أحسن القرطبي رحمه الله تعالى في وصف الموت حيث يقول: اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأبشع، وأنه الأهذم للذات. الهذم القاطع، قاطع اللذات، مش بالزاي، هي بالذال، الهذم القطع. الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. يقول: كما أن الحياة آية من آيات الله، فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة ولكنها لا تقل عنها عجبا. يعني كما أن الحياة آية تبرز قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، الموت أيضا آية على الجهة الأخرى لا تقل عن الحياة عجبا. يقول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، العدم، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدالة على عظيم قدرة الله وعجيب أمره. يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك سالمة، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ من الذي أو ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم انصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره، وأنشذ في بعض الشجعان مات حتف أنفه، جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم، ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقا كالفنيق الأعظم. الفنيق هو الفحل من الإبل. لذلك كثرت المواعظ بالنسبة لقضية الموت ولحدث الموت الذي وصف الله تعالى بأنه مصيبة: فأصابتكم مصيبة الموت. وقال أبو العتاهية: والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. يعني يمكن الإنسان في حياته يكون لك حادثة أفظع من حادثة الموت. ولذلك القرآن حفل بالوعظ بموعظة الموت، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل قد وعظ رسوله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموت، ونعى إليه نفسه الشريفة حين قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا محمد عش ما شئت، طبعا هذه على سبيل التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الضلال والزنادقة في هذا العصر الذين يحرفون معاني كلام الله يقولون: الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا على سبيل التخيير والإباحة أم هو على سبيل التهديد؟ بدليل سياق الآيات: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية، فذا تهديد. فكذا هنا: يا محمد عش ما شئت، يعني مهما طال عمرك لابد في النهاية من الموت. فقال: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، يعني مهما بلغت شدة الحب بين

وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد فإنه يصغر الدنيا في عينه ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتعويج وتقويم المعوج من أمره. فإنه يصغر الدنيا في عينه ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره. روى البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. يعني فائدة ذكر الموت بل الإكثار، ولم يقل اذكروا الموت لكن قال أكثروا أكثروا، يعني يغلب على الإنسان أن يتذكر في كل وقت يستطيعه الموت. فمن العبادات التي أمرنا فيها بالإكثار ذكر الموت كالذكر، يعني ما من عبادة إلا ولها وقت. حتى الصلاة نفسها هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة، تكون الصلاة محرمة أو مكروهة. القرآن الكريم هناك أحوال ينهى فيها عن قراءة القرآن، مثل إيه؟ السجود مثلا، السجود. لكن العبادة الوحيدة التي أمرنا بها في كل الأوقات وفي كل الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبنا هي ذكر الله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك من العبادات التي أمرنا بها بالإكثار منها جدا هي ذكر الموت. ذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم، أي قاطع اللذات، الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. لو أن الإنسان في كرب وشدة وضيق من فقر أو مرض أو أي نوع من الابتلاءات، إذا ذكر الموت فإنه يوسع عليه، يهون عليه أن هذه المعاناة لها نهاية، أقصى ما فيها أنه يموت بعدها فينتهي ويستريح من هذا وينتقل إلى النعيم. فما يذكره المؤمن في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. لو واحد ذكره في سعة من العيش، فإذا ذكر الموت هو في سعة ويعني بلهنية ورغد ورفاهية، ده مصلحته أن يذكر الموت، لأنه إذا لم يذكر الموت سيغتر بهذه السعة وينسى الآخرة. فحتى في حالة الرخاء والوفرة والغنى والصحة، إذا ذكر الموت فإنه لا يغتر بهذه النعم ولا تلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكان صالح المري يقول: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية. الإنسان يعني إيه؟ لا يطمئن للدنيا ويكون مستعدا للرحيل عنها في كل وقت، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ويروى أن امرأة شكت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبها. إذن ذكر الموت له تأثير عظيم جدا في تليين القلب القاسي. وقال القرطبي: قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب. وقال القرطبي أيضا: قال العلماء رحمهم الله: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إذا كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور: أحدها الإقلاع عما هي عليه، يعني أصحاب القلوب القاسية يعني عليه أن يعالج